بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان، وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما سمعتم عنوانه أصول الإيمان، والإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه في كتابه أو وصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقول: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. فالله عز وجل موصوف بالكلام، يتكلم، وكلامه ليس كمثله شيء. وحينما يتكلم بالوحي الملائكة يصيبهم ما سمعتم في هذا الحديث، يعني يصيبهم الخوف من الله عز وجل، وتصيبهم الرعدة الشديدة، ثم يخرون سجدا، ثم إذا رفعوا يسألون: ماذا قال ربنا؟ ويسألون من جبريل، وجبريل هو أمين الوحي، وهو السفير كما يقال بين الله عز وجل وبين الرسل، فهو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء جميعا من الله عز وجل. سؤالهم ماذا قال الله؟ قال الحق. فالله قوله حق، الله حق ولا يقول إلا الحق. فيجب على المسلم أنه إذا سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، عليه أن يؤمن به ويسلم له ويعمل بما فيه، وليس للعقل دخل في قضية باب الأسماء والصفات أو في الأمور التي لا يدركها العقل. العقل ما عليه إلا أن يسلم. كلنا نعلم أن الله عز وجل أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم أولا إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات، وفرضت عليه هذه الصلوات الخمس التي نصليها، فرضت 50 صلاة. ولما كان الأنبياء كما يقال أبناء علات، وبينهم النصح، والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه إذا بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء كلهم يؤمنون به. ولهذا لما شاهد الرسول صحيفة مع عمر بن الخطاب أو مع غيره من التوراة، قال: في شك أنت ابن الخطاب أو كذا، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. بمعنى أنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبقى دين يتعبد فيه في هذه الدنيا، والله يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فليس بعد بعثة الرسول أي دين على وجه الأرض صحيح ينجي صاحبه من النار، وإنما الإسلام هو الدين الشامل للبشرية كلها. حينما نسمع يقولون عن إخواننا أهل الكتاب اليهود نصارى يمكن يقول إخواننا في الإنسانية لأن كلنا أولاد آدم وحواء، أما في الدين فلا، الدين ما هو إلا الدين الإسلامي وهو الدين الحق، ورسول عليه الصلاة والسلام بعث بهذا الدين الحق، واليهود خاصة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذا قرأتم في كتاب الله، الله عز وجل أخبر عن اليهود أنهم يعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفونه مثل ما يعرفون أبناءهم. الإنسان قد يعرف جاره أو زميله وقد ينساه، لكن ابنك ما تنساه، فهم يعرفونه هذه المعرفة الحقيقية، ولكنهم ما رضوا أن يؤمنوا به ولا يتبعوه. الذي نقوله أن جماعة يدخلون عقولهم في بعض النصوص، والعقل ليس له دخل إلا في الفهم. أنا لما ذكرت قضية الإسراء والمعراج وأن الصلوات فرضت 50 ثم خفضت حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على موسى عليه السلام، وهذا يجب علينا أن نؤمن به، جمع له الأنبياء وصلى بهم، وهذا ليس للعقل فيه دخل، ما عليك إلا أن تسلم وتؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلوات أنتم تصلون الآن الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، هل لأحد أن يقول لماذا أصلي المغرب 3 والعصر أصلي 4؟ هل العقل دخل في هذا؟ أو علينا أن نسلم؟ إذن كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس للعقل دخل فيه، من حيث أنه لا يقبله إلا إذا قبله عقله. يعني هذا عقله قد يقبل، يقول هذه 3 ركعات وهذه 2، كيف يعني هذا؟ فما ينبغي للإنسان أن يدخل عقله في هذه القضايا المحددة. الله أخبر عن نفسه بصفات كثيرة في كتابه، والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من الصفات التي أخبر بها الكلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، كلمه بكلام فهمه وسمعه، قال رب أرني أنظر إليك، بعد الكلام أراد الرؤية. الله عز وجل قال له لن تراني، هذا كله كلام في كتاب الله، والله عز وجل أنزل القرآن بلغة العرب يفهمون ما دلت عليه هذه الكلمات الموجودة في كتاب الله عز وجل. إذن العقل ليس له دخل في هذه الأشياء، وأنا أقول هذا الكلام بناء على ما سمعته من بعض الطلاب أو بعض الإخوان يتحدثون في مثل هذه القضايا. الله عز وجل قال في كتابه في قضية الأسماء والصفات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية امرأة حينما ظهر منها زوجها وقال هي عليه كظهر أمه أو كأخته أو كخالته، يعني شبهها بإحدى محارمه، والقاعدة المعروفة أن في الجاهلية من قال مثل هذا القول تحرم عليه هذه المرأة، مدام أنه شبهها بإحدى محارمه تحرم عليه. هذا الرجل قال لهذه الزوجة، يعني أوس قال لخولة، قال له مثل هذا الكلام، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو عليه وتريد الحل لهذه المشكلة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إلى تلك اللحظة ولم ينزل عليه الحكم في الظهار، وهو يقول لها ليس لك عندي شيء، وهي تقول لي منه أبناء إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأبناء، وإن ضممتم إلي ضاعوا لأن أنا لا أستطيع أنفق عليهم، والرسول يقول لا ليس لك عندي شيء، والرسول ما ينطق عن الهوى إلى هذه اللحظة ولم ينزل عليه الوحي، وجاء الفرج حينما يأتي الكرب ويشتد الكرب يأتي الفرج، نزلت هذه السورة سورة المجادلة قد سمع الله قولي تجادلك في زوجها. لكن الشاهد منها أن أقول أن الله عز وجل قال قد سمع عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين كانت في الحجرة وتقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض يعني كلام المرأة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع الله فوق سبع سماوات، يعني تقول بعض الكلام ما أتبينه ما أدري ماذا تقول للرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات. هل فيه مشابهة بين سمع الله وسمع المخلوق؟ ليست هناك مشابهة بين هذا. إذن على المسلم أن يسلم، وإذا كان الله عز وجل يعلم ما في الصدور فعلينا أن نحذر من ذلك. ثم أيضا الله عز وجل قد أخبر على أن الإنسان هذا ليس مفلوتا يعمل ما يشاء، كل ما ننطق به مسجل علينا أو لنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن كل كلمة تقولها حاسب نفسك لأنها مسجلة، إن كانت شرا سجلت عليك بسيئة واحدة، وإن كانت خيرا سجلت لك والحسنة بعشر أمثالها. إذن يجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل عقولنا في مثل هذا. هذه المرأة التي كانت عند الرسول وتجادله كما تسمعون الآية، السورة اسمها سورة المجادلة، قد سمع الله قولتي تجادلك يعني تراجعك. عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلامها وسمعه الله فوق سبع سماوات. لماذا هذه المرأة ما ترفع صوتها؟ والحجرة أربعة في أربعة، وستنحدث عن هذه الحجرة حتى تعرفوا أنها هي بيت الرسول وليست هي في مسجد الرسول. تقول بعض الكلام يخفى علي، ما أدري ماذا تقول. أو هذه صحابية مؤدبة بأدب الله، الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي لأن صوته بطبيعته مرتفع، فسأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أين فلان، هل هو مريض حتى نزوره؟ وهذه السنة ضائعة عند كثير من المسلمين، يعني المريض إذا مريض لابد أن يتفقدوا أصحابه يزورونه، أو مسافر حتى نعرف أنه مسافر وسيعود. فقالوا له لا مريض ولا مسافر، وإنما جلس يبكي في بيته ويقول أن عمله أحبط لأنه بطبيعته إذا تكلم صوته مرتفع، يعني بطبيعة الحال عنده إذا تكلم صوته مرتفع. والله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول في جهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فيقول أنا عملي أحبط. أنا أتكلم عن هذا لأن الآن سندخل في الزيارة، وأنتم الآن جئتم من بلادكم وشددتم الرحل إلى هذا المسجد، وهذا تشد إليه الرحل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الكعبة ومسجد الرسول هذا والمسجد الأقصى. الكعبة الصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، الصلاة في مكة في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، يعني أجرها أجر مئة ألف فيما إذا صليت في المساجد الأخرى. والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى حديث فيه خمسمائة وحديث فيه مئتين وخمسين، يعني الأجر والثواب لهذه الصلاة التي تصليها. إذن نحن الآن شدينا رحلنا إلى هذا المسجد، وما دمت شديت رحلك إلى هذا المسجد ووصلت هنا فأنت تزور الرسول عليه الصلاة والسلام. وكيف الزيارة ومتى تكون؟ إذا وصلت المسجد وجيت والناس يصلون يعني في وقت فريضة تصلي معهم صلاة الفريضة، وإذا جيت في غير وقت الصلوات فتصلي تحية المسجد. وإذا صليت تحية المسجد لك أن تذهب لتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصل إلى القبر وتستقبله وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تزيد بعض الدعاء اللي هي من أوصافه عليه الصلاة والسلام وتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كل هذا من أوصافه. لكن أفرض إنسان عامي ما يستطيع يحفظ هذا الكلام، عليه أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وهذا يكفي. إذا أراد أن يدعو الزائر يتجه إلى القبلة، ما يتجه إلى القبر، يتجه إلى القبلة ويدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. وكذلك بعدما تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم قليلا وتسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهؤلاء كلهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد، لأن كثير من الناس في العالم هذا يدفنون في المساجد بعض المشايخ ويرون هذا جائز ويلبسون على الناس ويقول لهم كيف تقولون ما يجوز وضع قبر الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد. فأنا أريد أن تفهموا هذا، أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا أين يدفنونه، هل يذهبون به إلى الكعبة يعني يرجعون به إلى مكة حيث هاجر، أو إلى الشام بيت المقدس حيث الأنبياء، أو ماذا يصنعون؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي نبي مات في مكان يدفن في هذا المكان، ما ينقل من هذا المكان لمكان آخر. الصحابة طبقوا هذا بالفعل، حينما روي هذا الحديث الصحابة لا يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما قاله الرسول لا يخالفونه مطلقا بل يؤدونه، فحفروا له في المكان الذي توفي فيه في نفس الحجرة، في المكان الذي توفي فيه حفروا له ودفنوه فيه. الحجرة شرق المسجد، بل حجر يعني حجر زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وحجرة فاطمة رضي الله عنها كلها خارج المسجد، والمسجد من نفس الجدار الآن اللي هو في الروضة، وهنا هذا المسجد وهذا كله برا خارج المسجد. حينما احتاجوا إلى التوسعة، أنا جايب لكم صورة من بعض الكتب، كتب السيرة، حتى تعرفون على أن هذه صورة سنعطيكم بعدين تتداولونها، لكن أريد أن تعرفوا أن هذه الصورة، هذا رسول الله، هذه الحجرة، هذا الرسول وراه أبو بكر وراه عمر، هذه كلها بيوت، هذه الجهة الغربية هي اللي هي المسجد، الجهة الشرقية بيوت خارج المسجد. عملوا حينما احتاجوا عملوا هذه الاحتياطات، ننظر لهذا أنتم الطلاب اللي تعرفون عن المربعات والأسهم، أنت إذا كنت في الجهة الشمالية ومتجه إلى القبلة ما يمكن تتجه للقبر، تجي شوف هذا السهم، ما أدري تشاهدونه ولا لا. أنا أريد أن تعرفوا على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت فيها عائشة، وفي المكان الذي توفي فيه دفن أبو بكر، ثم عمر بن الخطاب لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي في هذا المسجد في صلاة الفجر وتبين على أنه ميت، أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين وجاءه وهي تبكي وسلم عليها وبلغها سلام عمر بن الخطاب، واستأذن منها أن يدفن مع صاحبه، قال إن أذنت ادفنوني معهم وإن لم تأذن اذهبوا بي للبقيع، فأذنت رضي الله عنها وأرضاها فدفن مع صاحبيه، وصار كما قال الله عز وجل وكما قال رسول عليه الصلاة والسلام، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فالله جمع بينهما وسيجمع بينهما يوم القيامة إن شاء الله، ونرجو الله أن يجمع بيننا وبينهم أيضا. هذه بعد ذلك تشوفها الصور بعدين الذي يريد يشوفها. وأريد الإخوان جزاهم الله خير الذي عندهم يعني مساجد فيها قبور الرسول عليه الصلاة والسلام، كان في آخر لحظة من حياته كما في صحيح البخاري وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. هذه القبور، والرسول قال في الحديث لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، ثم العلماء يعني ذكروا الأحكام في هذه الأشياء، لأن بعض المساجد الآن فيها قبور، والصلاة لا تجوز في هذا المسجد الذي فيه القبور هذه. طيب ما هو الحكم عند العلماء؟ يقولون إن كان المسجد مبنيا وجاءوا بهذا الرجل ودفنه فيه، المسجد موجود وجاءوا بهذا الرجل ودفنه في المسجد، ما هو الحكم؟ الحكم أن هذا الرجل ينبش، القبر هذا ينبش ويذهب به إلى مقابر المسلمين، يدفن معه. الحالة الثانية قد تكون القبور موجودة ويأتون أهل الحارة يريدون يبنوا المسجد فيبنوا على هذه القبور، واحد أو اثنين بنوا عليها. إذن ما الذي يحدث؟ هل ننبش القبور؟ لا، لأنهم متعدين، القبر موجود وهو الأول. إذن هذا المسجد الذي بنوه على هذا القبر يهدم المسجد ويبحث لهم من مكان يبنوا المسجد فيه. يعني القضية بين الأمرين، إن كان التعدي من الموجودين على أصحاب القبور وبنوا عليهم مسجدهم يهدم ويبنوا لهم مسجد مكان آخر، إن كان جماعة جاءوا ودفنوا هذا القبر هذا الرجل في المسجد فهو الذي ينبش ويكون مع مقابر المسلمين. أنا أنبه إخواني لأن أعرف أن في هذه الدنيا موجود مثل هذا النوع، فينبغي للمسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره. قال هذا القول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا تتخذوا قبري مسجدا، فهو الذي نهى عن هذا. وأنا بينت لكم أن هذا الكلام اللي يقوله اللي يبسون على الناس أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد وإنما هو في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. نتكلم عن الزيارة ولا نقرأ الشرح؟ ما أدري عن لأن أشوفهم أمامي ما في أحد من هالمدينة إلا واحد واحد، هذا كلهم جايين عن الزيارة ولا لا؟ اللي جاي من الشرق واللي جاي من الغرب ولا؟ فالزيارة المشروعة كما تحدثنا حينما يدخل الإنسان المسجد يبدأ بالصلاة، سواء صلاة فريضة أو تحية المسجد إن لم يكن في وقت الفريضة، ثم بعد ذلك لك أن تذهب وتقف أمام قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه السلام الذي سمعتم، لأن في بعض الأفكار تنقل على غير وجهها. يقولون في جماعة هنا يمنعون زيارة المقابر، وأنا أقول من هذا المنبر الآن وكلامي هذا مسجل على أن زيارة المقابر ليست ممنوعة، وإنما الممنوع الزيارة الشركية الزيارة البدعية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم حينما دعاهم للإسلام والدعوة تكون بالحكمة وبالأسلوب الحسن نهاهم عن زيارة المقابر مطلقا، لأنهم يزورون هذه المقابر اللات والعزة وغيرها ويطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام نهيا قاطعا بعدما عرفوا الشرك من التوحيد. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم قال: ألا فزوروها. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم في زيارتهم الأولى في أيام الشرك يطلبون من صاحب القبر الشفاء، شفاء المريض، رد الغائب، إنزال المطر، الانتصار على الأعداء، هكذا يطلبون. فيقول: نحن الآن ماذا نقول؟ فنسمع الزيارة المشروعة التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة للبقيع عندنا في المدينة ولجميع المقابر، مقابر المسلمين في العالم كله. الزيارة الممنوعة كونك تذهب إلى هذا صاحب القبر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا لا يجوز، هذا الممنوع. أما زيارة المقابر لا. هذه الزيارة نستفيد منها لأنفسنا وللموتى. أولا الموتى انقطعت أعمالهم، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يعني يدعو له أو علم ينتفع به. صدق الجارية إنسان عمل وقف على الفقراء وللمساكين ولطلاب العلم، هذه تكون صدقة جارية. وإما ولد صالح رباه والده تربية حسنة فصار يدعو له، أو علم ينتبع به مثل هؤلاء الذين ألفوا هذه الكتب، ماتوا لكن هذه الكتب نحن نستفيد منها وهم ينتفعون بها، فالأجر يأتيهم. هذا الذي بقي للميت إذا مات. المغرب صلينا على جنازة، أنقطع عمل هذا الرجل، لم يبق له إلا الدعاء الذي دعوتم له حينما صليتم عليه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه إلى آخره. إذن نحن لما نذهب للمقبرة ندعو لهم، ثم نستفيد نحن أولا الأجر من هذه الزيارة لأننا دعونا لإخواننا المسلمين. الأمر الثاني نتذكر الآخرة، كل واحد منا يعرف أنه سيموت لكن ننسى، النسيان من طبيعة الإنسان، يخرج مع الناس ويتخاصم مع هذا ويأكل يأخذ مال هذا ويعتدي على هذا، هذه طبيعة البشر. لكن إذا ذهبت إلى المقبرة وجدت جارك الذي كنت تتخاصم معه قد مات وجاء لهذا المكان، بل تجد ابنك قد انتقل لهذا المكان، والدك أخاك كلهم ماتوا وانتقلوا لهذا المكان، الرسول يقول تذكركم الآخرة، يعني تتذكر أنك ستموت. نحن نعرف أن سنموت لكن ناسي أنت، لكن لما تأتي تتذكر هذا ترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك، فإنها تذكركم الآخرة. إذن هذه الزيارة المشروعة. نحن الآن زرنا الرسول عليه الصلاة والسلام وسلمنا عليه، ونرجع لمكاننا في المسجد في أي مكان، وتصلي في هذا المسجد، لأن الصلاة بألف صلاة. ممكن أنت تريد تقول أبي زور الرسول مرة ثانية، وتفسر أن هذه فرصة، يعني ما تعوض مرة ثانية قد لا آتي. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التردد على قبره، قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل. نحن إذا زرنا المقابر ما نصلي فيها ولا نقرأ فيها القرآن، إنما الزيارة المشروعة كما سمعتم السلام والدعاء للموتى. بعض من الذين يقول نقرأ الفاتحة، الفاتحة هي أم القرآن أم الكتاب، ما تقرأ القرآن في المقبرة، إنما تدعو لهم. إذن الآن الذي يعمله المسلم ويريد يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليه وهو في مكانه. الحديث هذا نكمله، قال تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، يوم الجمعة عيد أسبوعي، عيد الأضحى، عيد الفطر. فالرسول يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددوا عليه. ثم حل لنا الذي احنا نريده، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، يعني أنت تريد تروح مرة أخرى لتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول لك لا ما يحتاج، لا تجعل قبري عيد تتردد عليه، وصلي علي فصلاتك تبلغون حيث كنت، في ملائكة سياحين ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تعود مرة أخرى، بل وأنت في مكانك تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكثر من الصلاة والسلام عليه، لأن الرسول أخبر أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فينبغي أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ما هو يعني في السنة مرة نجتمع ونجيب ذبائح ونقول نعمل مولد للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ليس في حاجة للمولد هذا، لأنه أولا لم يعمله لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولم يعمله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، الخلفاء الراشدون الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم إن سنتهم سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن المولد هذا بالشكل هذا ما عمله لا الرسول ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة، بل ولا الأئمة الأربعة، يعني الموجودون الآن إما شافعي وإما مالكي وإما حنبلي ولا حنفي، هذا اللي موجودين كلهم نتبع هذه الأئمة، نتبع هؤلاء الأئمة الأربعة. لن تجد في كتاب واحد من هؤلاء الأئمة المولد هذا مطلقا. إذن من أين يعني هذا المولد؟ أنت تريد تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام تصلي وتسلم عليه دائما، والله عز وجل أمرنا بذلك. الله يقول الله صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ويوميا، وأعتقد أنكم تتذكرون أنكم تصلون عليه باستمرار. كيف تصلون عليه في اليوم؟ يمكن 5 مرات أو أكثر. إيش رأيكم؟ أنتم تصلون عليه؟ كيف يعني؟ ها؟ نحن نصلي صلاة فريضة ونصلي صلاة نافلة، ماذا نقرأ في التحيات؟ أليس نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ يعني الله عز وجل وشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، ما ننفك عنه مطلقا. أنت تصلي وتسلم عليه دائما، إلا أنك ما تصلي هذا شيء آخر. إذن الذي يصلي يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من مرة. صلاة الفرائض 5 والنوافل بكثرة. إذن نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، فلما سئل عن صوم يوم الاثنين قال عليه الصلاة والسلام: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، يعني أنزل علي الوحي فيه. وكذلك يصوم يوم الخميس، فلما سئل عن ذلك قال: إن الأعمال تعرض على الله يوم الخميس، وأحب أن يعمل عملي ويعرض عملي وأنا صائم. إذن إذا كنت تريد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت كل يوم اثنين تصوم، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصوم هذا اليوم لأنه ولد فيه وأنه بعث فيه، نزل الوحي عليه فيه. وهذا شكر من الله عز وجل من الرسول عليه الصلاة والسلام لله تبارك وتعالى. إذا نحن نصلي ونسلم دائما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الصلاة ولا نتردد على القبر، لأن الرسول نهانا عن ذلك: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كنت في العالم، في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب، صلي على الرسول، وهناك ملائكة يأخذون سلامك هذا ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يمكن كثير منكم الآن معهم سلام من المودعين، لما جاء يودعوهم وهم جايين للمدينة يقول لهم سلمونا على الرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن الواحد ينسى، الواحد يموت فيحرم من هذا الأجر وهذا الثواب. فأحسن هو يصلي بنفسه، صلي على الرسول وصلاتك هذه تنقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أرجو من إخواني أن يستفيدوا إن شاء الله، والذي ما يفهموه أو ما يدركوا يسألوني. إذن الزيارة المشروعة هي التي سمعتم، بعد السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام وإكثار الصلاة في هذا المسجد الذي صلى فيه 1000 صلاة نزور البقيع، والبقيع هذا يدفن فيه الموتى من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الآن. المغرب صلينا المغرب على جنازة، ذهبوا إلى هذا المكان. إذا نذهب ونسلم عليهم وندعو لهم. أعيد لكم الزيارة المشروعة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، نقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن تذهبون وتدعون لهم بهذه الدعوة إن شاء الله، تتحصلون على الأجر لأنكم دعوتم لإخوانكم المسلمين، وأيضا تتذكرون الآخرة بأننا سنموت وسننتقل لهذه الأماكن مثل ما انتقلوا إليها. المكان الآخر هنا هو مسجد قباء الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره أسبوعيا، يعني في كل أسبوع. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، يعني الثواب كان له كأجر عمره. مثل ما نقول الصلاة هنا يعني بألف صلاة، يعني ثوابها بألف صلاة، الثواب ثواب ألف صلاة فيما سوى هذا المسجد. إذن الصلاة ركعتين في مسجد قباء أجرها أجر عمرة، ليست عمرة، العمرة لا بد منها، العمرة لمكة وللكعبة، لكن الصلاة في هذا المسجد تحصل على هذا الأجر. هذا هو المكان الثاني الذي يزار في المدينة. وهذا المسجد هو سمي مسجد القبلتين. وفي مسجد آخر أخذ التسمية وهو مسجد بني سلمة الذي هو الآن مشهور مسجد القبلتين، وهذا فيه رواية على أنه الرسول عليه الصلاة والسلام فرضت عليه هذه الصلوات في مكة كما تعرفون قبل الهجرة بخمس سنوات، وهو يحب قبلة إبراهيم، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ثم يصلي إلى الشمال إلى الشام مستقبل الكعبة. لما هاجر ما يمكن أن يجمع بين الكعبة وبين بيت المقدس، لأن بيت المقدس صار خلفه والكعبة هنا، وهو يصلي البيت المقدس ماذا يصنع؟ ما يعمل شيء، ينفذ أمر الله عز وجل. الله عز وجل قال في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، الآية في سورة البقرة. لما نزلت هذه على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر إلى الكعبة، خرج واحد بعد الصلاة وذهب إلى قباء فجاءهم يصلون إلى أين؟ إلى بيت المقدس، لأنهم ما بلغوا حتى الآن. والرواية الثانية يمكن واحد ذهب إلى مسجد بني سلمة وجاء وهم يصلون إلى أين؟ يصلون إلى بيت المقدس، ما عندهم خبر حتى الآن، والإنسان ما يكلف إلا بعدما يصله الخبر. إذن قال ذاك الرجل وأسمع الناس الموجودين الذين يصلون، قال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. ماذا صنع المصلون؟ استداروا، لأنهم قد صلوا ركعة، استداروا الإمام والمأمومين وأكملوا الصلاة الركعة الثانية إلى الكعبة. ولهذا سمي المسجد مسجد القبلتين، بمعنى أنه فريضة واحدة صليت لقبلتين، ركعة كانت لبيت المقدس، الركعة الثانية أكملت إلى الكعبة. إذن هذه التي تزار، والأجر في مسجد قباء الذي فيه الصلاة صلاة ركعتين بأجر عمره. يبقى مكان آخر هنا وهو شهداء أحد، من أراد أن يذهب إليهم كذلك يدعو لهم مثل ما دعا لأهل البقيع، يسلم عليهم ويستغفر لهم فينال الأجر بهذه الزيارة وبهذا الدعاء لإخوانه المسلمين، ويتذكر بأنه سيموت مثل ما ماتوا. هذه الأماكن التي تشرع زيارته هنا، فعلى المسلم أن يعمل قدر استطاعته، وإن شاء الله يستطيع يعمل هذه الزيارة ويكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. الذي عنده إشكال في الزيارة نعيد له الكلام. عندي كلمة أبغى أوجهها لبعض الشباب الدعاة الذين يدعون الناس ويوجهونهم. أولا الله عز وجل قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه الآية مفهومة إن شاء الله، يعني أولا الإنسان يتفقه هو، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ثم قال ثم لينذر قومه إذا رجعوا إليهم. إذن طالب العلم ما يصلح له أن يدعو الناس إلا بعد أن يتعلم، فإذا تعلم وعرف العلم الصحيح عند ذلك يدعو. أما من أول لحظة يقوم يدعو الناس، يدعوهم على جهل، يمكن يقول الضرر أكثر من المنفعة التي ستأتي. إذن لابد أن نتعلم أولا. الذي نتعلمه ونتعلم على أيدي العلماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن العلماء الربانيين الذين هم يعرفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في دعوتهم، نتعلم عليهم ثم بعد ذلك نعلم. وكلكم تعرفون أن الآن الطالب يدخل المدرسة الابتدائي والمتوسط والثانوي والكلية وبعدين يبدأ، لأن هذه الفترة ما عنده علم، يتعلم وبعدما يتعلم يعلم الناس. هذا الذي يعلم الناس عليه أن يرجع أولا إلى كتاب الله، لأن الله قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني لابد أن نترسم ما أمر الله عز وجل به رسوله وطبقه الرسول عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الناس أول ما تبدأ تعلمهم، الناس على جهل يرتكبون أخطاء، ما تأتي تقول للإنسان أنت فيك وأنت فيك وأنت فيك، هذا ما يقبل منك لأنه سيرد عليك بأكثر مما تقول له. لكن أولا علمه، وكيف نعلمه؟ نعلمه بالأشياء المبسطة في البداية، تعلمه بأركان الإسلام وبالأعمال التي ينبغي أن يعملها، تحذره من الشرك قبل كل شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في مكة 13 عاما إلى كلمة واحدة وهي قوله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن نذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا إلى زيد ولا إلى عمرو أبدا. إذا قال لا إله إلا الله خلاص، الأصنام التي كانوا يعبدونها خلاص يتركوها. وإلا لو كان الرسول سمح لهم يعملون، يعني يقولوا لا إله إلا الله ويروحون لأصحاب القبور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، ما كان صار بينهم خلاف، أليس كذلك يا أخوة؟ ما يكون بينهم خلاف أبدا، لأنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عرفوا معنى هذه الكلمة. اقرأوا في سورة الصاد، الله يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ما في واحد يدعي أنه خلق نفسه ولا خلق ابنه ولا دابته ولا شيء، كل واحد يعرف أن الله هو الذي خلقه. فالرسول بعث إلى هؤلاء الناس وهم يعرفون الله أنه الخالق الرازق المحيي المميت، لكن يشركون به غيره. ماذا قالوهم؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا: ما احنا ما عبدناهم أنهم يخلقونا ويرزقونا. اقرأوا سورة صاد واقرأوا سورة الزمر بعدها مباشرة. قالوا: ما نعبدهم، يعرفون أنها عبادة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن أنت أول ما تبدأ تعلم الناس التوحيد. ما يقول الإنسان أنا خلاص عارف كل شيء، يعني التوحيد كل واحد يعرف ربه أنه هو الذي خلقه، لكن الأمور الأخرى التي تؤثر عليه في عقيدته لا يعرفها، ولا سيما التلبيس من بعض الذين يدعون العلم. ونرجو الله عز وجل أن يهديهم، يقول لهم هذا توسل بالصالحين، يعني هذا صاحب القبر ولي ولا نبي ولا، يقول توسل بالصالحين. والتوسل ليس هكذا، التوسل ما هو بالموتى ولا بالغائبين ولو كانوا أولياء، وهو حي ولكنه غائب، ما يصلح هذا. التوسل هو التوسل بدعاء الرجل الحي. نذكر لكم مثال وقد ذكر لبعض الإخوان اللي يحضرون، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يصيبهم القحط يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم الله. فدخل رجل المسجد والرسول يخطب، قال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه إلى السماء ودعا، فنزلت الأمطار في نفس الوقت، ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة عليهم، واستمرت أسبوعا لا يرون الشمس، سحب وأمطار. في الأسبوع الثاني إما هو وغيره دخل والرسول يخطب، قال: يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار خربت الديار، فادعو الله أن يصرفها عنا. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني على الأماكن التي نستفيد منها ولا تضرنا. دعا الرسول عليه الصلاة والسلام واستجيب دعاءه، وتفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابهم قحط فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، صلى بهم، وبعد أن انتهى من خطبته قال: نسمع للتوسل الآن يا أخوة، جزاكم الله خير، انتبهوا للتوسل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم هذا المثال، الرجل طلب من الرسول أن يدعو الله فدعا فنزلت الأمطار. قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. عباس رجل فاضل من أهل البيت، عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فطلب منه أن يدعو، معناه أنه توسل بالعباس، لا مسك في جنبه كذا وقال بجاه كذا ولا بأخر، وإنما قال يدعو، قام دعا، فطلعت السحب كما في الأثر، طلعت السحب ونزلت الأمطار. الحديث هذا في صحيح البخاري، أقول لطلاب العلم حتى يخبروا إخوانهم بأن هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب صلاة الاستسقاء. إذن عمر فهم هذا التوسل، وهو أن التوسل بالحي. الصحابة متوافرون كلهم في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يعترضوا على عمر ويقولون: لماذا تتوسل بالعباس وعندك الرسول، ما تقول بجاه رسول الله أن ينزل علينا المطر، لماذا؟ يعني هل فهمنا أحسن من فهم عمر بن الخطاب والصحابة جميعا؟ إذن التوسل هو بدعاء الحي. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد بلغ هذه الأمة ما تحتاج إليه، في عقيدتها، في عبادتها، في معاملاتها، كل شيء موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في سنته بأننا ندعوه بعد موته ونطلب منه شيئا. الصحابة اختلفوا ولكن لم يرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كتاب الله موجود بين أيديهم وسنة الرسول موجودة بين أيديهم. لو كان عمر بن الخطاب أخطأ كان اعترض عليه الصحابة جميعا. إذن هذا هو التوسل المشروع، إذا أردت أن تتوسل بحي تطلب منه هو يدعو أن تؤمن على دعائه، أما الميت فلا تدعوه ولا تطلب منه شيء، بل هذه الأمور كلها مفروغ منها، ما عليك إلا أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ما يقوله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي هذا سنة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا بعض الشباب الذين عندهم نوع من التعلم بس ما في تثبت يقولون عن الأذان الذي هو يوم الجمعة الأذان الأول يقولون بدعة، في شيء عندكم في بلادكم يقولون هكذا؟ زين الحمد لله. يعني لماذا يقولون أنه ما كان الأذان واحد في زمن الرسول؟ هو صحيح، يأتي الرسول يجلس على منبر ويقوم يؤذن المؤذن، طيب هذا الأذان الأول من أين لكم؟ هذا بدعة، هكذا يقولون. هذا الكلام الذي يقولونه لو عندهم فقه ولو عندهم دراسة لو عندهم علم ما يقول مثل هذا القول. هذا الأذان أحدث في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه والصحابة متوافرون، كيف هذا الأذان صار؟ كثر الناس ويأتي الوقت وبعض الناس إلى الآن في غفلة في السوق عالم موجودين خلاص، فكان المؤذن هذا ينبههم، يعني كانوا يقول لهم الصلاة انتبهوا، الصلاة في جمعة يوم تأتون تصلون، وهم في أشغالهم، فلما يسمعون هذا يستعدون ويأتون للصلاة. هذا من عمل عثمان، وعمل عثمان سنة كما سمعتم، الرسول قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، عثمان من الخلفاء الراشدين، وهذا سنة، وما هو إلا إعلام للناس، وهذا موجود في هذه البلاد وفي غيرها. يعني الأذان قبل الوقت بساعة أو أقل أو أكثر، هذا الأذان الأول والناس كلهم يسمون الأذان الأول، ينبهون الناس للصلاة. إذن ما ينبغي للطالب يأتي يقول هذا الأذان يوم الجمعة الأول هذا بدعة، ما يصح له يقول مثل هذا الكلام. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا، وقلنا لو كان كل واحد له أن يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويقول لا إله إلا الله ما صار خلاف، بين الرسول وبين المشركين، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله منهم عرف التوحيد وترك الأشياء الأخرى، ولهذا يحدث الخلاف في البيت، واحد أسلم وبقية الآخرين يعني على شركهم على عبادة الأصنام، فيحدث الخلاف بينهم. جاء في قصة عتبة حينما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يعني إن كركت يعني كلمة جماعتك ماذا تريد؟ هل تريد يعني زوجة؟ اختر أحسن بناتنا نزوجك. هل تريد مالا؟ جمعنا لك حتى تكون أغنانا. هل تريد رياسة؟ لا نقطع أمر دونك. هذه كلها عرضوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الذي يطالبون بالحكومات يريد رئيس جمهورية بس خلاص، ما يهمه إذا حصل هذا. إذن الرسول ما قام بهذه الدعوة حتى يكون ملك، قال هذا كله لا أريده، أريد أن تقولوا لا إله إلا الله. ما رضي يقولون هذا، ولهذا لما رجع هذا الرجل للجماعة لهم ينتظرون النتيجة رجع بحالة غير الحالة الأولى. فلما سألوا، لأن الرسول طلب منه أن يسمع منه بعدما عرض عليه هذه العروض، قال اسمع مني، فقرأ عليه من القرآن. فلما سمع قال سمع شيء ما يعرفه، ما قد سمعه. فلما رجع إليهم سألوا أخبرهم بما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه سمع شيئا ما هو موجود عند الناس، وأن هذا الكلام ما هو من كلام محمد عليه الصلاة والسلام كما يقولون أساطير الأولين، وطلب منهم أنكم تتركوه وخلوا القضية عليه ونفسه، إن النجح في دعوته فشرفه شرفنا، هو عربي وإحنا عرب، وإن قتلوا الناس خلاص نرتاح منهم. فقالوا سحرك يا أبو الوليد، يعني سحرك، يعني هذا سحر عطاه. فالشاهد من هذا، لو كان الإنسان يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، للمهدي، للعيدروس، للبدوي، لأي واحد، ما صار خلاف. وهم يعرفون أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يتوجه إلى غير الله أبدا. فالشاهد من هذا على أن الإنسان إذا يريد يدعو إلى الله ويبدأ بالتوحيد، ثم ينتقل بالتدريج، مثل ما نزلت الشريعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نزلت الشريعة كلها دفعة واحدة، الحدود والجهاد ولا ما نزلت دفعة واحدة، بل بالترتيب نزلت. وقد قال الكفار لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني مثل كتاب موسى والكتب السابقة، الله عز وجل هذا الذي أراده، قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتناه ترتيلا. فتنزل الآيات على حسب حاجة الناس، حتى اكتملت الشريعة في 23 سنة، ولم يمت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا والشريعة كاملة، وما علينا إلا أن نتابع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح الذي فهموا من هذا، ماذا فهموا، ماذا صنعوا، ماذا عملوا، كل شيء موجود بين أيدينا. فأنا أوصي إخواني الطلاب الدعاة خاصة على أنهم يسلكوا المسلك الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، 13 سنة في قول لا إله إلا الله، 13 سنة لما جاء، كم بقي من الهجرة؟ 10 سنوات. هذه الشريعة كلها نزلت 10 سنوات، لأن الله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بعدما صلحت القلوب ونقيت من الشبهات والشهوات، عند ذلك تتحمل كل ما يأتي. وجربوا يا أخوان جزاكم الله خير، حينما تدعون واحد مسيحي ويدخل في الإسلام، في البداية لو أن دعوتك تأتي ويسألك هذا تقول له، يقول لك ما هو الإسلام؟ لو قلت له هذا الإسلام تمكث 30 يوم لا تأكل ولا تشرب، لو سرقت يقطعون يدك، لو زنيت يجلدوك، هذا الإسلام يقول لك أنا ما أبغي، ما لي حاجة على هذا الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام لما يأتيه الشخص ماذا يقول له؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن ندعو بهذا، وبعد هذا هو سيصير متشدد حتى في العبادة، الشخص هذا لما تدعوه يعرف ما كان عليه ويدخل في دين الله ويتعلم، يعرف على أنه عليه حقوق ضيعها فيريد يزيد في العبادة يعني أكثر مما أنت تريد منه. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون بهذا الشكل، يعني حينما يريد يدعو يشدد على الناس، هذا ما يصلح. الدعوة تكون بالحكمة، وهذا ما عمله الصحابة وما عمله العلماء بعده. وذكرت مثال لبعض الإخوة أن شابا جاء عند الرسول وطلب منه طلب، ما هو الطلب؟ طلب منه أن يأذن له بأن يزني، يقول خلص هو سيدخل الإسلام لكن أذن له أن يزني، يعني لو جاء عندنا يمكن نقوم نضربه، يعني حتى السامعين يقوموا له خلاص. لكن الرسول ماذا قال له؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أقرب. لما قرب قال أترضى هذا لأمك ولأختك ولبنتك ولزوجتك؟ قال لا. قال إذن الناس ما يرضون، يعني هو طلب منه هذا الإذن، يعني أذن له عن يزني خلاص. قال له هذا أحب، يعني لما عرض عليه قال له هل ترضى أنت هذا؟ قال لا. قال إذن الناس ما يرضون. إذن ماذا صار عند ذاك الشاب؟ يعني دعا له وتغير الوضع تماما. إذن ينبغي للإنسان أن يدعو بالتي هي أحسن، ويوضح للناس بالتي هي أحسن، ويوضح لهم ويبدأ معهم بالكتب الصغيرة، لا سيما طلاب العلم، يقرأ لهم 3 أصول التي هي العقيدة من الأساس، ثم يأخذ 40 النووية في الحديث، ثم يأخذ الكتب الأخرى حتى يفهموا. إذا فهموا قول الرسول عليه الصلاة والسلام سيتركون الأقوال الأخرى المخالفة. وأذكر لكم وصية من شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وأسكنه في سيح جناته، هذا الرجل الذي كل الناس المخالف والموافق كلهم يحبونه، حتى الذي ما يريد أعمل بما يقوله يحبه، ما أحد يخالفه أبدا. هذا الرجل رحمه الله كان حينما تأتي الدفعة التي تتخرج من الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية فيها أكثر من 100 جنسية، هذه الدفعة يأتي يعطيهم موعظة عند التخرج، هو قد درسهم المنهج الصحيح والكتب الصحيحة وبينوا لهم ذلك، وقالوا أنتم الآن ترجعون إلى بلادكم وفيه ناس شب على بدع أخذها الإنسان عن أبيه عن جده، خلاص أصبحت هي السنة، لو جيت وقلت لهم هذه بدعة ولا تعملوا كذا ما يقبلوا منك، بل سيردون عليك الرد القوي الشديد، ويسموك كما تعرفون وكثير من الناس يعرفون كلمة وهابية. وهابية معناه يكرهون الرسول ويمنعون زيارة المقابر، يكرهون الأولياء. هذا الكتاب كتاب محمد بن عبد الوهاب الذي تسمعونه، هو الذي يقول لنا بالزيارة ويبين لنا الزيارة المشروعة هي المطلوبة، وما في شيء اسمه وهابية أصلا مطلقا، هذا اسمه محمد لكن أبوه جاء هذا اللقب. فالشاهد أن كل ما في كتبه الموجودة بين الناس الآن يعرفون ما فيها، فيها قال الله قال رسوله. فالشيخ يقول لهم أنتم بدل ما تأتون وتقول لهم أنتم عندكم بدع، عملكم هذا بدع، هم سيردون عليك بمثل كلامك وأكثر، لكن خذ كتاب من الكتب السهلة الميسرة وعلم الناس أولا، علمه بين لهم، إذا بينت لهم إذا قلت قال رسول الله سيكون على رأسه العين. أما تأتي وتقول لهم وتجابههم هؤلاء لا يقبلون منك ولن تمشي دعوتك، لأن هذا الرجل رحمه الله الله عز وجل وضع له القبول بين الناس، والناس يحبونه جميعا، ومنهجه منهج المصطفى عليه الصلاة والسلام في دعوته في أخلاقه في معاملاته كلها لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.